بالنسبة للسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم، وقفنا في طبقات بن سعد إلى أثر الكلبي الطويل. والكلبي هذا هشام بن محمد بن السائب الكلبي من قبيلة كلب، هو وإخباري أو أخباري نسابة مشهور جدا بالأخبار والنسب، لكن عاد ليس الحديث من صنعته. قال الإمام أحمد هو صاحب سمر ونسب وأخبار، والحديث يحتاج رجال آخرين، فهو يخبر عن أخبار أهل الكتاب لأنه يشير إليه أحيانا، يترجمها من العبرانية أو يأخذها من ترجمة، ويأخذ أخبار العرب ويأخذ أخبار الناس، يعني رجل مهتم بالأخبار وجمع. وفي بعض آثاره فيها فوائد خاصة أنها تحل بعض الإشكالات، لكن هذا أثر طويل جدا من خلق آدم إلين وصل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما بين ذلك من الأنبياء والأمم والناس، وفي فوائد في فوائد لكن لا نستطيع أن نقرأه، سنذكر اختصارا. فقال هنا إن آدم خرج، وطبعا هذا الأثر ليس عن الكلبي لكن عن أبي صالح عن ابن عباس، لكن عاد رواية الكلبي يعني إذا عرضت بغيرها وله منسوب لابن عباس، أن آدم مكث في الجنة نصف يوم من أيام الآخرة، وكم أيام الآخرة؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة، فيكون مكثه 500 سنة، في يوم كان مقداره 12 ساعة وهو 1000 سنة ما يعده للدنيا. وأخرج بين الصلاتين، بين صلاة الظهر والعصر، لأن يعني هذا نصف اليوم. وأهبط على جبل بالهند، وهذا مشهور عند الناس يعني عند الأمم كلها أنه أهبط في الهند، حتى من الطرائف بعض المؤرخين ذكر أن في واحد من أهل النجد قريب يعني قبل 100 سنة في وقت الشريف جاء تاجر هندي كبير، تاجر عند الشريف يعني رئيس الحجاج الهند، فقال النجدي هذا وهو من يعني من حاشية الشريف، قال يا سيدي أنا عندي على هذا الهندي قضية، والهندي ما يعرف عربي فترجموا له فارتاع، قال هذا ما أعرفه كيف، قال لا عندي بينه وبين خصومة. فقال الشريف وش خصومتك؟ قال أبوي آدم مات في الهند وهذا اللي ورثه، يعطينا ميراث أبونا آدم. فضحك الهندي من النجدي هذا، قال هذه تجارته أكيد أنه ميراث أبونا آدم، هو ميت عندهم هناك، يعطينا بس من تجارته. يعني مشهور عند الناس. قالوا أهبطت حواء بجدة، هذا اللي جب مكة، ولذلك الآن صلى الله عليه وسلم في مقبرة في جدة اسمها مقبرة حواء، يعبدونها الناس إلى عهد قريب بس يمكن الآن يعني خوفية. وقال إن آدم نزل وفيه ريح الجنة قد علق فيه، فلما نزل في الهند علق ريح آدم في أشجار الهند وأودية الهند، فلذلك يقول ابن عباس فمن ثم يؤتى بالطيب والعود الهندي من هناك، يعني أطيب العود الآن الخشب والدهن وهذا كله يأتي من الهند. الهند جنس تشمل كمبوديا ونيبال واللي هناك كله. وأنزل معه الحجر الأسود وهو من الجنة، وأنزل معه مر ولبان، المر هذا نافع، المرة هذه نافع من أمراض كثيرة، واللبان. وأنزل معه أو عليه بعد العلات والمطرقة والكلبتان، يعني أشياء ينتفع بها في الدنيا. وهذا يفسر لي قول الله عز وجل وأنزلنا الحديد، يعني فيه أشياء في القرآن إنها أنزلت إنزال، فتعجب بعض الآثار هذه يمكن تحل الإشكالات هذه. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فيقول بعض الناس كيف أنزلنا الحديد مع أننا نراه الآن في الجبال؟ أنزله الله عز وجل عاد في الخلق الأول ولا في هذا؟ ومثل قول الله عز وجل أنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، أنزلها من أين؟ ومثل قول الله عز وجل قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ففي أشياء في القرآن إنها أنزلت إنزال من فوق. هذا الأثر يبين بعضها. قال وحين أهبط إلى على الجبل هذا نظر إلى قضيب من حديد نابت في الجبل، فقال هذا من هذا، يعني من جنس الكلبتين اللي معه، الكلبة والمطرقة اللي معه، فجعل عليه السلام يكسر أشجارا قد عتقت ويبست بالمطرقة، ثم أوقد على ذلك الحديد حتى ذاب الغصن اللي راه في الجبل، فكان أول شيء ضرب منه المدية سكين فكان يعمل بها، ثم صنع التنور. لكن أنت الآن تصور شخص نزل إلى أرض جديدة ما عنده لا بشر ولا عنده مخلوقات ولا عنده أدوات، الله يلهم الشيء تلو شيء، ثم ضرب التنور، قال وهو الذي ورثه نوح وهو الذي فار بالعذاب اللي مذكور في القرآن. ثم لما حج آدم وضع الحجر الأسود على أبي قبيس، ثم بعد ذلك وضع في الكعبة. قال وحج آدم من الهند إلى مكة 40 حجة على رجليه من الهند إلى مكة. قال هنا في هذا الأثر: وكان آدم حين أهبط يمسح رأس السماء من طوله، ثم بعد ذلك حط إلى 60 ذراع، صار طوله 60 ذراع في السماء، وهذا طول أهل الجنة. ولم يجمع حسن آدم لأحد من ولده إلا ليوسف. وذكر أيضا أن الله عز وجل لما رأى عري آدم وحواء أمره أن يذبح كبشا من الظأن من الثمانية الأزواج التي أنزلها من الجنة، فأخذ آدم كبشا فذبحه، ثم أخذ الصوف فغزلته حواء ونسجه هو وحواء، فنسج لنفسه جبة ولحواء درعا وخمارا فلبسه. وكان قد اجتمع في جمع مزدلفة فسميت جمع، وتعارف بعرفة فسميت عرفة، هذا أثر. وبكيا على ما فاتهما من الجنة 200 سنة بمعصية واحدة، حتى يعرف الإنسان أثر الذنوب هذه. ولم يقرب حواء 100 سنة، ثم قربها فتلقت فحملت فولدت أول بطن قابيل، ثم حملت هابيل، وذكر قصة قابيل وهابيل وذكرناها في سورة المائدة وما فعل بعضهم ببعض. وذكر أن حتى قابيل قتل، قتله ابن له أعمى، رماه ما انتبه له فقتله. ثم حملت حواء فولدت شيث وأخته، وشيث هذا هو الذي ورث آدم، ورث النبوة منه. يقول هنا: وهو بالعربية شث، وبالسريانية شاث، وبالعبرانية شيث، وإليه أوصى آدم. ثم تغشاها فحملت حملا خفيفا، وذكر القصة التي في الأعراف أن الشيطان جاءها في غير الصورة التي تعرفها، فقال: يا حواء ما هذا في بطنك؟ قالت: لا أدري. قال: لعله يكون بهيمة من البهائم، وكانت ترى البهائم أمامها. قالت: ما أدري. ثم تركها حتى أثقلت، فأتاه الشيطان مرة أخرى فقال: كيف تجدينك يا حواء؟ وأسوس لها المرة الأولى، فقالت: إني لا أخاف أن يكون كالذي خوفتني، إني ما أستطيع القيام إذا قمت من ثقل ما في بطني. فقال: أفرأيت إن دعوت الله فجعله إنسانا مثلك ومثل آدم أتسميه بي؟ قالت: نعم. فانصرف عنها، ثم ذكرت ذلك لآدم، فلم يكن لآدم وحواء هم إلا هذا الجنين حتى وضعته. قال تبارك وتعالى: دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فكان هذا دعاءهما قبل أن تلد. فلما ولدت غلاما سويا أتاها فقال: ألا سميتيه كما وعدتني؟ قالت: وما اسمك؟ وكان اسمه يقول عزازيل، ولو تسمى به لعرفته، فقال: اسمي الحارث، فسمته عبد الحارث. يعني هذا إنما هو الشرك طاعة وليس شرك عبادة، لأن المعصية أو إطاعة الشيطان في أي شيء يكون إشراك له. قال تعالى: جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. ثم ذكر أن الله أوحى إلى آدم أن لي حرما بحيال عرشي، يعني على سمت البيت المعمور الذي في السماء السابعة والعرش من فوقه، فانطلق فابني لي بيتا. ولذلك الله حرم مكة، وآدم بنى البيت أول مرة ثم جدده إبراهيم على القواعد آدم. ثم حف به كما رأيت ملائكتي يحفون بعرشي، فهناك أستجيب لك ولولدك من كان منهم في طاعتي في ذلك الموضع. فقال آدم: أي ربي كيف لي بذلك؟ لست أقوى عليه ولا أهتدي له. فقيض الله له ملك فانطلقوا، فكان آدم كلما جاء مكان زين جلس فيه وقال: هذا هو. قال الملك: لا، أمامك. قالوا: فكل مكان جلس فيه آدم عمرته ذريته، واللي ما جلس فيه آدم أصبح مفاوز وقفار وصحاري، يعني أماكن المدن هذه المعمورة الآن. قال: وبنى البيت، حجارة البيت، من 5 جبال، من طور سيناء ومن طور زيتون ولبنان والجودي، والقواعد من حراء. ولذلك لما بنى ابن الزبير حفر عنه حتى أخرج قواعد خضر تشبه، يعني فيها خضرة تشبه الجبال مكة، وكانوا إذا حركوه ارتجت الأرض، إذا حركوا بالعتلة القاعدة تحركت الأرض، إما البناء الأول أو تجديد إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم أظنه بناه على نفس القواعد، لأن الله أرسل السيل وحفر حتى بانت القواعد لإبراهيم فبنى عليها، فالقواعد من البناء الأول. قال: فلما فرغ من بنائه خرج به الملك إلى عرفات فأراه المناسك كلها التي يفعلها الناس اليوم، ثم قدم به مكة فطاف ببيت أسبوعا، يعني 7 أشواط، ثم رجع إلى أرض الهند فمات هناك عليه السلام في هذه الرواية. وهذا يدلك على أن حج البيت والطواف والمناسك إنما جددها إبراهيم عليه السلام ونسبت إليه. وذكر أنه صلى عليه ابن شيث، وأنه ما مات آدم حتى بلغ ولده وأولاده 40,000، ولكن أبناء قابيل كثرت فيهم الفواحش والزنا وغير ذلك، حتى جاءت المعصية وتناكحوا واختلطوا وكثر بنو قابيل حتى ملأوا الأرض. شوف إن الله أغرق الأرض وما أرسل نوح إلا إلى قومه فقط، أبناء يعني جماعته، وهم الذين غرقوا أيام نوح. ثم ذكر شيث بن آدم ولد له أنوش، وأنوش ولد له قينان، هذولا أخوان كثر لكن هذا اللي له الوصية، وقينان ولد له مهلاليل اللي له الوصية، والآخر اللي بعد مهلاليل يرذ، وهو الذي في زمانه عملت الأصنام ورجع من رجع عن الإسلام، وولد له أخنوخ وهو إدريس عليه السلام. ثم ذكر جملة اعتراضية عن مجاهد في أن الله خلق منها زوجها، خلق آدم من قصيرة آدم، خلق حواء من قصيرة آدم وهو الضلع، أقصر ضلع وهو نائم، ثم رجع إلى أثر الكلب، هذا اعتراض فقط ثم رجع إليه. فقال أول نبي بعث بعد آدم إدريس، والصواب أنه نوح عليه السلام، يعني هذه الروايات إذا جاء فيها ما يستنكر يرد للروايات الصحيحة، أن أول نبي كما في حديث الشفاعة هو نوح. ها؟ أول نبي أرسل إلى قومه، إلا إذا أريد أنه أول نبي رسول وهذا نبي فقط الله أعلم. ثم ذكر تسلسل النسب وذكر قصة نوح كاملة وكيف أغرق قومه وكيف السفينة وعرضها وطولها وكيف يعني أقبلت له الدواب وأن المطر مكث 40 ليلة وكيف إن انفتحت السماء بماء منهمر وتفجرت الأرض عيونا والتقى الماء على أمر قد قدر نصفين وما فيه إلا السفينة فقط ناجية وطولها وعرضها وفيها 73 من أبناء شيث وفيها نوح وأبناء الثلاثة وزوجاتهم الثلاث 77 المجموع 8. وذكر أنها آخر شيء في يوم عاشوراء طافت بالحرم ثم رست على الجودي في الموصل، ولذلك الآن في مدينة في العراق اسمها سوق 80. هذول يقول 80 اللي كانوا في السفينة نزلوا، وهي أول قرية عمرت بعد الطوفان يسمونها سوق 80. ثم ذكر موت نوح وذكر حديث عن سعيد المسيب بسند صحيح أنه قال ولد نوح ثلاثة، سام وحام ويافث، فولد سام العرب وفارس والروم، وفي كل هؤلاء خير يعني يوجد فيهم الخير، وولد حام السودان والبربر والقبط، وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج. الصقالبة اللي هم الآن الصرب والروس وأمثالهم اللي هناك، اللي هم فيهم فطسة الآسيويين وفيهم حمرة الروم مثل الصرب وأمثالهم. وذكر أيضا أثر عن ابن عباس وغيره. ثم تسلسل في ذكر العرب وذكر الأمم، وفي والله عجائب، في عجائب. بنو سام أين نزلوا؟ في سرة الأرض ما بين اليمن والشام وما بين كذا إلى البحر، يعني في هذه، وجعل الله النبوة والكتاب والجمال والأدمة والبياض فيهم. وبنو حام صاروا في مجرى الجنوب والدبور، وجعل فيهم أدمة وبياضا قليلا، وأعمر بلادهم وسماءهم اللي في أفريقيا، ورفع عنهم الطاعون، وجعل في أرضهم الأثل والأراك والعشر والغاف والنخل. وبنو يافث، وذكر عاد أنها لحقت بالشحر في واد نقال مغيث في جنوب الجزيرة، ومهرة الآن لا زالت موجودة في ربع الخالي، وعبيل في موضع يثرب، والعماليق في صنعاء، وثمود بالحجر، وطسم وجديس باليمامة، وأخذ يذكر أشياء. لكن من ضمن ما ذكر حديث فروة بن موسيك الغطيفي ثم المرادي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، وهو من مراد، مراد من قبائل اليمن، ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم؟ قال بلى. ثم بدا لي فقلت يا رسول الله لا، بل أهل سبأ هم أعز وأشد قوة. فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن لي في قتال سبأ، فلما خرجت من عنده أنزل الله في سبأ ما أنزل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل الغطيفي اللي فروه بن موسيك؟ فأرسل إلى منزلي فوجدني قد سرت فردني. فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وجدته قاعدا وحوله أصحابه، فقال ادعوا القوم، فمن أجابك منهم فاقبل، ومن أبى فلا تعجل عليه حتى تحدث إليه. فقال رجل من قوم، وهذا الحديث في السنن، يا رسول الله ما سبى أرض هو أم امرأة؟ قال ليست بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد 10 من العرب كلهم أصبحوا قبائل كبرى، أما 6 فتيامنوا وأما 4 فتشاءموا. تشاءموا يعني راحوا للشمال، وناس كانوا في اليمن. فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وغسان وعاملة، هذول سكنوا الشام ولا زالت بقاياهم في بيروت وفي سوريا وفي الأردن إلى الآن، وفي جبل في جنوب لبنان الآن أصبح كل شيعة، جبل عاملة مسمى على هذه القبيلة. وأما الذين تيامنوا فالأزد، وهم قبائل كثيرة من الطائف إلى اليمن، وأزد عمان وأزد العراق وكندة في حضرموت لهم ملك، وحمير والأشعرون وأنمار ومذحج، ومذحج الآن اللي منهم قحطان المعاصرة. فقال رجل: يا رسول الله، ما أنمار هذه اللي ذكرت مع مذحج؟ قال: هم الذين منهم خثعم وبجيلة. خثعم الآن القبائل الموجودة في في في في السروات وبيشة وغيرها موجود الآن آثار الخثعميين، ومنهم أكلب وشمران، هذا كلهم من خثعم. وبجيلة اللي هم بني مالك وأمثالهم، كل هؤلاء من سبأ. ثم ذكر إبراهيم عليه السلام وأن أبوه كان على أصنام الملك نمرود، وأن إبراهيم عليه السلام خالف قومه ودعاهم إلى عبادة الله، فبلغ ذلك الملك نمرود فحبس في السجن 7 سنين، ثم بنى له هذا الموقد هذا بالجص، وأوقد عليه بالحطب الجزل، وألقى إبراهيم فيه، فقال إبراهيم: حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا دليلها في صحيح البخاري أن كلمة قال إبراهيم، فخرج من النار سليما لم يكلم عليه السلام، حتى إن والده قال: يا إبراهيم، إن إلهك إله صالح اللي أنقذك من هذه النار، لكن ما أسلم. وذكر أن أول أمره كان لسانه سرياني، فلما عبر الفرات مهاجرا إلى الشام تحول لسانه إلى عبراني، سمي من عبور الفرات. وذكر قصة إبراهيم كاملة، وفيه يعني أخبار عنه. ثم ذكر قصة إسماعيل عليه السلام وبناء البيت، وأن تكلم بالعربية وأولاده. ثم ذكر القرون التي بين آدم ومحمد عليه الصلاة والسلام، وذكر فيها أشياء، وذكر تسمية الأنبياء وأنسابهم، واللي بينهم فترة واللي ما بينهم فترة، وذكر نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أن الكلبي قال: علمني أبي وأنا غلام نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هو محمد الطيب المبارك بن عبد الله بن عبد المطلب، واسم عبد المطلب شيبة الحمد بن هاشم، واسمه عمر بن عبد مناف، واسمه المغيرة بن قصي، واسمه زيد بن كلاب. ثم سلسل النسب النبوي على رسولنا الصلاة والسلام. وذكر آثار حسنة، أن ابن عباس كان إذا انتسب لم يجاوز معد بن عدنان، ثم يمسك ويقول: كذب النسابون. قال الله عز وجل: وقرونا بين ذلك كثيرا، وقالوا الذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. وكذلك عبد الله بن مسعود كان يقرأ هذه الآية ثم يقول: كذب النسابون. وكان أكثر الصحابة يقف عند معد بن عدنان ولا يتكلف. ثم ذكر الكلبي أنه وجد رجل من تدمر من مسلمة بني إسرائيل، وأن عنده نسب معد بن عدنان إلى إسماعيل، وهم 30 جد، وذكرهم. لكن رجح هنا بن سعد قال أن الأصح أن نقف على معد، وأنه لو كان عنده علم لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى به. ثم ذكر أمهات النبي صلى الله عليه وسلم، شوف تسميات أمهاته وأمهات أبائه. ثم ذكر الفواطم والعواتك التي ولدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أمهات آبائه، وهذه مهارة في الأنساب، يذكر كل واحد من أجداده وأمه وأمها وأمه، يعني علم عظيم. ثم ذكر قصي بن كلاب وأخباره، وذكر عبد مناف وأخباره، وهاشم وأخباره، وفي أخبار عجيبة، وعبد المطلب وأخباره، ونذره أن يذبح عبد الله بن عبد المطلب، إلى تزوج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة ابنة وهب أم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي سنقف عليه حتى نبدأ في السيرة مباشرة، لكن من أراد أن يقرأ ما تقدم ترى فيه فوائد. نسأل الله عز وجل أن يلزمنا سنته ويرزقنا اتباعه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.